وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة خافين من حول العرش يسبحون بحمد ربي وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الفاتحة.